إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد مر بنا ما يتعلق بالعلمانية، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ننظر في مذهب من المذاهب الهدامة، أو قل هي عقيدة كما سيتبدى، عقيدة هي عند أهلها، وهي الصهيونية. الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون الواقع في الجنوب الغربي من القدس القديم. إذ ابتنى داود قصرة بعد انتقاله من حبرون الخليل إلى بيت المقدس في القرن العاشر قبل الميلاد، أصبح هذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد، بحيث تكون القدس عاصمة أبدية له. الصهيونية حركة دينية سياسية عنصرية متطرفة، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم تلك الدولة العالم كله، وتأييد ذلك بالقول أو بالمساعدة المالية أو الأدبية، وذلك كله إنما هو تحقيق لعقيدة المخلص المنتظر. والعهد القديم يؤمن به النصارى كما يؤمنون بالعهد الجديد، واليهود لا يؤمنون بالعهد الجديد، هم به كافرون، وهم قد قالوا في مريم قولا عظيما، وادعوا أن المسيح عليه السلام وكبرت كلمة تخرج من أفواههم قد ولد لغير رشدة. ولكن الجميع يجتمع على عقيدة واحدة، وهي أنه لا بد من بناء الهيكل لمقدم المسيح المنتظر. اليهود ينتظرون المسيح الدجال، النصارى ينتظرون المسيح ابن مريم، وهو عند اليهود دجال كذاب. هؤلاء وهؤلاء يشتركون في الإيمان بالعهد القديم، في العهد القديم أنه لا بد من بناء الهيكل الثالث لكي يخرج المسيح المنتظر، ولكي تبدأ الأيام السعيدة للمؤمنين أي منهم، ويبقى الكفار في الأرض في عذاب مقيم. وأما هؤلاء فيرفعهم المسيح المنتظر عندما يأتي، يرفعهم إلى السحاب، يظلون 1000 عام في المن والسلوى وفي الهناءة والحبور والسرور، وهم ينظرون إلى الكفار في الأرض كسائر الأمميين وكالحيوانات فيما هم فيه من شقاء مقيم. فاتفقوا على عقيدة واحدة، وهي أنه لا بد من بناء الهيكل لكي يخرج المسيح. الدجال عند هؤلاء، والنصارى يدعون أن ابن مريم سيخرج فهو عندهم هذا المسيح، ولكن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون بأنه لن يقدم إلا بإعادة بناء الهيكل الثالث، فهم ساعون بجد. عقيدة عند اليهود والنصارى على السواء، حذو النعل بالنعل، ساعون بجد من أجل تكريس القوة في أيدي شذاذ الآفاق وقطاع الطرق من يهود في الأرض المحتلة. هذه عقيدة عندهم، ولذلك لا يحركون ساكنة إذا وقعت المجازر على الفلسطينيين، لا يحركون ساكنا إذا تمدد اليهود في الأرض باتخاذ المستوطنات، لا يحركون ساكنا إذا ما هجر الفلسطينيون من أرضهم ومن دورهم ومن زروعهم واعتدي عليهم بالسجن أو بالقتل أو بالتشريد أو بالتعذيب، فهذا كله إنما هو توطئة لقدوم المسيح المنتظر عنده. لابد أن نفهم هذا لنعلم أن التحالف بين القوتين اليهودية والصليبية إنما هو تحالف عقدي، ليس فقط ما يروج له، إنما هو من أجل المصالح الاقتصادية. ولأن الأمريكان مثلا والقوى الغربية الصليبية إنما يريدون وكيلا لهم في المنطقة، فاتخذوا لليهود وطنا قوميا، لا بل اتخذ الوطن القومي لليهود في الأرض المحتلة ديانة وعقيدة كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فنفهم طبيعة المعركة مع عدونا حتى لا نذبح ذبح أشياء، حتى لا يعتدى علينا على أرضنا وعلى أعراضنا وعلى ثرواتنا، وفوق ذلك أن يعتدى على ديننا وعلى عقيدتنا. ونحن ننظر النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن المجيد بل رب العزة جل وعلا، إذا اعتدى عليه صليبي كافر أو ملحد فاجر، سواء كان نصرانيا أم كان شيوعيا أم كان يهوديا، إذا اعتدى واحد من هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم برسوم منكرة مثلا أو بتأليف ساقط كافر فاجر أو اعتدى على القرآن المجيد أو على رب العزة جل وعلا، فهذا عندهم حرية رأي ويعبر عن رأيه. وأما أن يقوم إنسان من أي جنس كان في أي مكان كان بنقد اليهود أو بالقول بأن الهولوكوست إنما كان خيالا في خيال، وأن النازيين وعلى رأسهم هتلر لم يحرقوا اليهود ولا أدخلوهم المحرقة كما يتباكون هم بذلك، من قال ذلك فهو عدو للسامية، وهناك قانون يدخله السجن إذا تكلم في حق اليهود. جريمة العداء للسامية جاهزة وهي فاعلة في الدنيا كلها بتهمة العداء للسامية. وأما نحن فإن اعتدي على ديننا على عقيدتنا على نبينا على كتابنا على ربنا جل وعلا، فهذه حرية رأي، وحرية الرأي غير مكفولة لنا. فإذا تكلمنا في حق يهود فهذه تهمة جاهزة وهي عداوة السامية، وحكمها قاس كما فعلوا مع رجاء جارودي، الرجل مخلط وعنده أمور عظيمة جدا في عقيدته ومسلكه، وقد أعلن إسلامه قديما كما هو معلوم، وكتب كتابا تناول فيه اليهود بالنقد، وحوكم هذا الرجل بتهمة العداء للسامية وصدر بحقه حكم لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك أبدا وأن ينقد هؤلاء، صاروا فوق الأجناس كلها، صاروا معصومين يفعلون ما يشاءون من التخريب والتدمير والاعتداء والقتل والتشريد والسلب والنهب، ولا يستطيع أحد أن ينقدهم حتى النقد. وإلا فجريمة العداء للسامية جاهزة بأحكامها. الصهيونية تعتبر جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة هي الجنسية الإسرائيلية، وأهداف الصهيونية لها جانبان ديني وسياسي. الجانب الديني يتلخص فيما يلي: إثارة الحماسة الدينية بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة أرض فلسطين، حث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية، إثارة الروح القتالية بين اليهود والعصبية الدينية والقومية لهم للتصدي للأديان والأمم والشعوب الأخرى. فهذا جانب ديني يتلخص في هذه النقاط. وأما الجانب السياسي وهو الجانب الثاني من أهداف الصهيونية فيتلخص فيما يلي: محاولة تهويد فلسطين بجعلها يهودية داخليا، وذلك بتشجيع اليهود في جميع أنحاء العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم هجرتهم وتمويلها وتأمين وسائل الاستقرار النفسي والوظيفي والسكني، وذلك بإقامة المستوطنات داخل أرض فلسطين. والمستوطنات عبارة عن مجمعات سكنية حديثة كاملة المرافق تمولها الصهيونية من تبرعات اليهود والدول الموالية لليهود في العالم. وبتوطيد الكيان اليهودي الناشئ في فلسطين سياسيا واقتصاديا وعسكريا من وسائلهم في الجانب السياسي، تدويل الكيان اليهودي في الأرض المحتلة في فلسطين عالميا، وذلك بانتزاع اعتراف أكثر دول العالم بوجود دولة إسرائيل في فلسطين وشرعيتها وضمان تحقيق الحماية الدولية له وفرضها على العالم وعلى المسلمين على وجه الخصوص. لذلك تجد أن الصهيونية تقوم بدور من يدفع دفعا رئيسا أمريكا وروسيا، ويدفع أكثر الدول في أوروبا لحماية اليهود في فلسطين سياسيا وعسكريا وإلى دعمها اقتصاديا وبشريا. فبالرغم من أن أمريكا ودول أوروبا دول نصرانية، وبالرغم من أن روسيا شيوعية تحارب الأديان، وبالرغم أيضا من أن شعوب هذه الدول تكره اليهود بحق، إلا أنها لا تزال تحمي تلك الدولة اللقيطة وتدعمها، وما ذاك إلا بتأثير الصهيونية الواضح. متابعة وتنفيذ المخططات اليهودية العالمية السياسية والاقتصادية خطوة بخطوة، مع وضع الوسائل الكفيلة بالتنفيذ السريع والدقيق لهذه المخططات، ثم بالتهيئة لها إعلاميا وبتمويلها اقتصاديا وبدعمها سياسيا، توحيد وتنظيم جهود اليهود في جميع العالم أفرادا وجماعات ومؤسسات ومنظمات، مع تحريك العملاء والمأجورين عند الحاجة لخدمة اليهود وتحقيق مصالحهم ومخططاتهم. أهداف الصهيونية لها جانبان ديني وسياسي، وطرائقهم في الجانبين مر ملخص لبعضها. ما هو مفهوم مصطلح الصهيونية؟ وردت لفظة صهيون لأول مرة في العهد القديم عندما تعرض العهد القديم للملك داود الذي أسس مملكته سنة 1000 إلى سنة 960 قبل الميلاد. فتشير كلمة صهيون حينئذ إلى جبل، وجبل صهيون، ثم يتسع النطاق الدلالي للكلمة فيشير إلى القدس ثم إلى الأرض المقدسة ككل. ويشير اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم دولة هي بنت صهيون، كما تستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية. في أواخر القرن السادس عشر أطلق مصطلح الصهيونية في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا على اليهود باعتبارهم شعبا عضويا مختارا وطنه المقدس في فلسطين، ولذا يجب أن يهجر إليه. استمر هذا التيار المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمدت الحماسة الدينية التي صاحبت حركة الإصلاح الديني. يطلق على هذه النزعة اسم الصهيونية المسيحية، كذا الصهيونية المسيحية. لا يجوز أن ينسب شيء إلى المسيح، لا ديانة ولا مؤسسة ولا فرد، فيقال هو مسيحي وهي المسيحية وهذه مؤسسة مسيحية، ولكن هذا موجود معروف متداول، فلا نقوله إقرارا ولا إمرارا، وإنما نحذر من استخدامه ومن أن يكون شائعا على ألسنة طلاب العلم. ولكن هذه النزعة تعرف باسم الصهيونية المسيحية، وهي تمارس في الولايات المتحدة بطريقة فيها انتشار عظيم، وتمارس هي بعثا جديدا خصوصا في بعض الأوساط البروتستانتية الأصولية المتطرفة، كما وقع في حكم المشؤوم الرئيس السابق للولايات المتحدة، لأنه كان من تلك النحلة من المحافظين الجدد. ظهرت في أوروبا نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة، لا سيما الرومانسيين والمفكرين السياسيين والأدباء، تنادي بإعادة توطين اليهود في فلسطين استنادا لأسباب تاريخية وسياسية وعلمية. مع الحملات العسكرية والحربية على الشرق الإسلامي نجد أن مفهوم الصهيونية انتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول. فنجد أن نابليون بونابرت، وهو أول غاز غربي للشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين لليهود في العالم الغربي، كما يدل على ذلك سجله في فرنسا، وواحد من أهم دعاة العلمانية الشاملة، هو أيضا صاحب أول مشروع صهيوني حقيقي، إذ دعا نابليون بونابرت الصهاينة إلى الاستيطان في بلاد أجدادهم. ونابليون بونابرت كما هو معلوم في حملته أتى بشر عظيم إلى مصر وإلى المسلمين في الشرق ككل، بل في العالم كله، ومن دعاة العلمانية الكبار. وبونابرت هذا في الرتبة 33 عند الماسونيين، في أعلى رتب الماسوني، مجرم. ما زال كثير من المسلمين اليوم ومن الأكاديميين يقول إن عصر التنوير في مصر وبالتالي في الشرق الإسلامي إنما بدأ بالحملة الفرنسية على مصر. هذا من أعجب ما يكون تصوره، وعجب الإنسان لا ينقضي من هؤلاء، إنما صنعوا على أعين أعدائنا. هؤلاء لم يتربوا على مائدة القرآن ولا السنة ولا على الأخلاق الإسلامية ولا على الأخلاق العربية، وإنما هؤلاء خونة يحاربون الدين ويحاربون الهوية ويحاربون اللغة، بل ويحاربون أنفسهم ويمكنون للشيطان الرجيم في بلاد المسلمين. فهذا الرجل مع بغضه لليهود ومع محاربته لهم في العالم الغربي يدعو الصهاينة إلى الاستيطان في بلاد أجدادهم، أي في فلسطين. أصبح مفهوم الصهيونية مفهوما أساسيا في الخطاب السياسي الغربي سنة 41 و800 وألف، مع نجاح أوروبا في بلورة مشروعها الاستعماري ضد العالم العربي والإسلامي، الذي حقق أول نجاح حقيقي له في القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية. كل هذا من صنع الأعداء. مع تفاقم المسألة اليهودية التقت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية، وساد التصور القائل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما. تمت بلورة المفاهيم الصهيوني وملامح المشروع الصهيوني بشكل كامل في الفترة بين منتصف القرن 19 وعام 80 و800 وألف على يد المفكرين الصهاينة غير اليهود. لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت، وقد لخص الأول منهما التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية في عبارة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وحاول أوليفان أن يضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. في أواخر القرن 19 عبرت النزعة الصهيونية في شرق أوروبا عن نفسها من خلال جماعات أحباء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان فيها. بدأت المساعدات التي كان أثرياء اليهود في الغرب يدفعونها للجمعيات التوطينية المختلفة التي كانت تهدف إلى توطين يهود شرق أوروبا في أي بلد ويشمل ذلك فلسطين. نجح هؤلاء في نحت مصطلح الصهيونية. قام بذلك المفكر اليهودي النمساوي نيثان بيرنباوم في أبريل سنة 90 و800 وألف في مجلة الانعتاق الذاتي، وشرح معناه في خطاب بتاريخ 96 و800 و1000. قال فيه: إن الصهيونية هي إقامة منظمة تضم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب ذي التوجه العملي أحباء صهيون الموجود حاليا. وفي مجال آخر في المؤتمر الصهيوني الأول 97 و800 و1000 صرح بيرن باوم بأن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شيء واحد. بعد هذا المؤتمر الصهيوني الأول في بازل تحدد مصطلح الصهيونية، وأصبح يشير إلى الدعوات التي تبشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج بازل. بعد ذلك بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب، فهناك صهيونية سياسية يشار إليها أحيانا بعبارة الصهيونية الدبلوماسية، وأخرى عملية وتبعتها الصهيونية التوفيقية. كل صهيونية لها توجهها وأسلوبها الخاص، وإن كانت جميعا لا تختلف في الهدف النهائي، وكلها تصب في نهر واحد أو في مستنقع واحد أو في مرحاض واحد. وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة، بل يكمل الواحد منها الآخر، ومن ثم يسهل التوفيق بينه. تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماما في وعد بولف الذي منح للشعب اليهودي، والذي أشار للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية، أي أن اليهود أصبحوا شعبا بلا أرض، وأما فلسطين فقد أصبحت أرضا بلا شعب. ثم ظهر بعد ذلك الصهيونية الثقافية والدينية التي أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني الديني والعلماني. ثم ظهرت الصهيونية الديمقراطية والصهيونية العمالية والصهيونية التصحيحية والصهيونية الراديكالية. وبعد عام 48 و900 و1000 ظهرت صهيونية الدياسبورا. وهناك مصطلح الصهيونية الجغرافية الذي ورد في رسالة بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام فرنسا الأكبر صادق كاهن، وهو صديق مقرب لكل من هيرتزل ونوردو، يذكره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية ويسكنها غير اليهود، ويتنبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو استمرت الحال على ما هي عليه. ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخلي عن الصهيونية الجغرافية، أي بالتخلي عن الربط بين الصهيون وفلسطين، وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى. في الوقت الحاضر إن كلمة صهيونية تعني في العالم العربي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسخ بدعم من الغرب. الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأمم، وهي ليست كذلك حسب قرارات أخرى. ما هي الحركات الصهيونية عبر التاريخ؟ العودة إلى صهيون فكرة محورية في الدين اليهودي، إذ إن اتباع هذه العقيدة يجعل أتباعها يؤمنون بأن المشيح المخلص سيأتي في آخر الأيام ليقود شعبه إلى صهيون الأرض العاصمة، ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء. هذه عقيدة عند القوم، يؤمنون بأن المشيح أي المسيح المخلص سيأتي في آخر الأيام ليقود شعبه إلى صهيون الأرض العاصمة، وليحكم العالم حتى يسود العدل والرخاء. هم ينتظرون المسيح الدجال، وسيتبعونه 70,000 من أصبهان عليهم الطيالسة، كما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. قامت نداءات وحركات لتحقيق هذا الهدف، هو اتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود وإقامة دولة له. من هذه النداءات والدعوات والكتابات، أول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود كانت في كتاب نداء اليهود الذي أصدره السير هنري فينش بإنجلترا عام 16 و600 و1000. الحاخام زيفي هيرش كاليشر في كتابه البحث عن صهيون، الحاخام موسى هيس في كتابه من روما إلى القدس، المفكر اليهودي بيريتس في كتابه فلنبحث عن الطريق. هذه نداءات ودعوات وكتابات ومصنفات كلها تدعو إلى اتخاذ فلسطين وطنا قوميا لليهود مع إقامة دولة لهم. وأما الحركات فأهمها حركة المكابيين، فعقب عودة السبي البابلي قامت تلك الحركة، وكان أول أهدافها العودة إلى صهيون مع بناء هيكل سليمان. هذه الحركة قام بها ميتاسياس من أسرة حشمون من سبط هارون وأبناؤه الخمسة، وكانت الحركة لخلع طاعة السلوقيين وضد حكم اليونانيين، وكان شعار ميتاسياس من كان يغار على الشريعة وأراد أن يؤيد العهد فليتبعني. بعد موته قاد الحركة ابنه جوداس الذي كان رجل حرب وكان معروفا باسم يهودا المكابي، وعرفت الحركة باسمه، وألحق باليونانيين كثيرا من الهزائم واستطاع تحرير الأرض من أيديهم وإنقاذ القدس واستعادة المعبد، ولكنه قتل عام 61 قبل الميلاد. واصل أخوه يوناثان الحرب بشجاعة عظيمة، لكنه قتل هو الآخر عند عكا. لم يبق بعدئذ من الإخوة الخمسة إلا سيمون، استطاع بمعونة روما أن ينال في عام 42 قبل الميلاد اعترافا باستقلال بلاد اليهود. عين سيمون بمرسوم شعبي حاخاما أكبر وقائدا عسكريا، وهذان المنصبان قد أصبحا وراثيين في هذه الأسرة، فقد أضحى هو مؤسس الأسرة المالكة الحشمونية، وعدت أول سن حكمه بداية التاريخ الجديد، وصدرت عملة تعلن مولد الدولة اليهودية الجديدة. سقط هذا الحكم اليهودي المستقل بقيام الرومان بغزو المنطقة عام 63 قبل ميلاد المسيح، فاختفى وجود اليهود السياسي المستقل تقريبا. حركة باركوخيا أثارها هذا اليهودي وأثار الحماس في نفوس اليهود وحثهم على التجمع في فلسطين وتأسيس دولة يهودية فيها. حركة موزس الكريتي وكانت شبيهة بحركة باركوخيا. حركة ديفيد روبن وسولومون مولوخ، حتى ديفيد روبن وتلميذه مولوخ اليهود على ضرورة العودة لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. حركة منشة ابن إسرائيل، وهي الحركة التي تعتبر النواة الأولى التي وجهت خطط الصهيونية وركزتها على أساس استخدام بريطانيا في تحقيق أهداف الصهيوني. حركة شبتاي تيسفي ادعى أنه مسيح اليهود المخلص، فأخذ اليهود في ظله يستعدون للعودة إلى فلسطين، ولكن مخلصهم مات. جاءت حركة رجال المال وكانت تهدف إلى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين، خطوة الامتلاك الأرضي ثم إقامة دولة اليهود، فزعمها روتشيلد وهو إمبراطور المال والذهب وأول من اتخذ البنوك، وجمع الذهب في العالم كله حتى صار في البنوك التي تصب في النهاية في أيدي يهود. جاء شفتاي تسفي فادعى أنه المسيح المخلص. جاء بعده روتشيلد بحركة رجال الأعمال. جاءت الحركة الفكرية الاستعمارية فدعت إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين في بداية القرن 19. فرنسا الاستعمارية، أطلق نابليون بونابرت دعوته لليهود بالهجرة إلى فلسطين في أبريل من عام 99 للميلاد، ووجه إلى اليهود بيانا سماهم فيه ورثة فلسطين الشرعيين، وعرض تعاون الحركة الاستعمارية الفرنسية معهم لتمكينهم من السيطرة على أرض بيت المقدس. ولهذا فإنه بعد أن غزا مصر عمد إلى غزو الشام، وخاض معارك كبيرة هناك، إلا أنها انتهت بهزيمته في عكا في معركة أبي قير، مما أجهض مشروعه الإجرامي لتمكين اليهود في فلسطين في ذلك الوقت المبكر الذي سبق ميلاد الحركة الصهيونية المعاصرة بنحو 100 عام. ولكن فرنسا ظلت محتفظة بالتزامها بالتعاون مع اليهود بصورة تظهر تارة وتختفي أخرى. وكان من أبرز صور التعاون مع اليهود بعد إقامة دولتهم المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والأظهر من ذلك تمكين دولة اليهود من تصنيع القنبلة النووية بتعاون فرنسي إسرائيلي وثيق منذ نهاية 50s. بريطانيا الاستعمارية، استفادت بريطانيا من إخفاقات نابليون في تحقيق هذا الغرض، وسارت في خطوات حثيثة لإنجاح المشروع الذي لم تفلح فيه فرنسا. وقد تكلل هذا المسعى المشؤوم بالنجاح في نهاية المطاف، فالمشروع الإنجليزي لتمكين اليهود في فلسطين بدأ عام 1940 وأثمر قيام الدولة عام 1948. بدأت بريطانيا مشروعها بتصدير رجال دين النصارى لهذه المهمة، حيث رأت أن رجال السياسة لن يصلحوا لمرحلة البداية التي تحتاج إلى تحفيز روحي عقائدي. ولهذا فإن أول من أذنت له بريطانيا ببذل مساعيه لإحياء المشاعر الدينية عند اليهود بخصوص العودة لفلسطين هو القس ويليام هيشلر، الذي تحرك في دول أوروبا من أجل إقناع اليهود بهذا الهدف ومن وراءه. بينما كان القس يهيئ الأجواء لقبول المشروع البريطاني، كان الساسة يرتبون للتحرك على محاور أخرى لاستثمار نتائج مساعيه أولا بأول. وأصبحت بريطانيا تنادي علنا بحماية حقوق الأقليات الدينية في العالم، ولم يكن يهمها في الحقيقة من هذه الأقليات سوى الأقليات اليهودية لجمع شتاتها المبعثر في العالم وحشره في بيت المقدس. بأمثال هذه اللافتات، حماية الأقليات، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، محاربة الختان، غير ذلك من تلك الأشياء، يتخذونها وسائل من أجل الوصول إلى غاياتهم. وعندما أتت هي بتلك الأمور، آتت تلك الأمور ثمارها، فآتت أكلها بانتعاش الأقلية اليهودية في فلسطين. وانتقلت بريطانيا في الثلث الثاني من القرن 19 إلى جلب يهود آخرين إلى أرض فلسطين من خارجها، واستغلت خبرتها العريقة في اغتصاب الشعوب باسم الاستعمار لتضعها تحت تصرف اليهود باسم الاستيطان، أي تحويل أرض الغير إلى وطن. أرادت بريطانيا بذلك المسعى أن تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي من ناحية تحقق ذلك الهدف المشبوه من مشروع تمكين اليهود في بيت المقدس بعد تيه قارب 2000 عام، ومن ناحية أخرى تضع خنجرا في خاصرة العالم الإسلامي لتكرس حالة الوهم التي وصل إليها العالم الإسلامي بعد ضعف الدولة العثمانية، وذلك حتى لا يقوم لهذا العالم كيان عالمي يحاول النهوض من جديد. جعل وزير خارجية بريطانيا اللورد بلمرستون مهمته الأولى السير قدما في وضع السياسات الكفيلة بتحقيق هذين الهدفين، لكن برنامج بلمرستون ظلت مجمدة حتى انتهت الحرب العالمية الأولى التي نتج عنها هزيمة الدولة العثمانية، حيث استغل الإنجليز نتائجها وسارعوا إلى اغتنام فرصة الفراغ والبلبلة الناشئة عنه، ونادوا بضرورة فرض الحماية البريطانية على فلسطين. ولم تكن هذه الخطوة إلا تطبيقا لأفكار وزير خارجية بريطانيا للإمعان في تهيئة الأوضاع في فلسطين للتمكين لليهود فيها بالتنسيق مع فاعليات الحركة الصهيونية العالمية التي كانت قد بلغت في ذلك الوقت مرحلة من النضج التنظيمي الذي يؤهلها للقيام بدور فاعل في هذه التطورات المصيرية في المنطقة. شهدت البدايات الأولى للقرن التاسع عشر تلاقيا ظاهرا بين أهداف الحركة اليهودية العالمية وأهداف بريطانيا زعيمة العالم النصراني في ذلك الوقت. توجت بريطانيا هذا التلاقي بإصدار حكومتها وعدا رسميا لليهود بإقامة وطن لا مستوطنات، ولم يكن هذا الوعد الصادر في نوفمبر سنة 1917 مجرد وعود تشجيعية، وإنما كان بمثابة حكم قضائي سخرت لتطبيقه القوى المتنفذة في ذلك الوقت. فوعد بولفور كان يعني بتعبير آخر تعهد بريطانيا بتحويل فلسطين إلى وطن لليهود، ولم يكن هذا التعهد قابلا للتنفيذ عن بعد. ولهذا أقدمت بريطانيا على احتلال القدس بعد صدور الوعد بشهر واحد، وهكذا وبعد 20 عاما من اجتماع قادة الصهيونية في بام بسويسرا فتحت لهم بريطانيا مساريع أبواب فلسطين لكي يلد منها مشروعهم التآمري ضد المسلمين بل ضد البشرية جمعاء. على إثر مذابح اليهود في روسيا سنة 82 و800 قامت حركة صهيونية عنيفة، وفي هذه الفترة ألف هتلر الجرماني كتابا بعنوان ارجاع اليهود إلى فلسطين حسب أقوال الأنبياء، وظهرت في روسيا لأول مرة حركة عرفت باسم أحباء أي عشاق صهيون، وكان أنصارها يتجمعون في حلقات اسمها أحباء صهيون، وقد تم الاعتراف بهذه الجماعات في عام 90 و800 تحت اسم جمعية مساعدة الصناع والمزارعين اليهود في سوريا وفلسطين، ترأسها ليون بنسكر، واستهدفت الجماعة تشجيع الهجرة إلى فلسطين واستهدفت إحياء اللغة العبرية. يقول وايزمان في مذكراته إن الحركة الصهيونية في حقيقتها وجوهرها نشأت في روسيا، وإن يهود روسيا كانوا العمود الفقري للكيان اليهودي في فلسطين منذ قيام الحركة. قدمت الحركة سنة 82 و800 طلبا إلى القنصل العثماني في روسيا يطلبون الإقامة في فلسطين، فكان الرد بالرفض القاطع من السلطان عبد الحميد الثاني. أخذ اليهود يتسللون من روسيا واتجه أكثرهم إلى الولايات المتحدة، وراد بعضهم الاتجاه إلى فلسطين، ولكن الحكومة التركية أصدرت قانونا يحرم على اليهود دخول فلسطين، وفي الوقت نفسه منعت حكومة القيصر بروسيا الدعوة للهجرة. على الرغم من كل ذلك استطاع نفر قليل من الشبان أن يصلوا إلى فلسطين سنة 83 و800 حيث أنشوا أولى المستعمرات الزراعية بالقرب من يافا، وأطلقوا عليها اسم ليون لزيون أي الأولون في صهيون، ويسميها بن غوريون الهجرة الأولى. أما الهجرة الثانية فكانت نتيجة الثورة الروسية التي قامت سنة 95 وقد تمكن القيصر من القضاء عليه. يقول بن غوريون إن هذه الثورة لو نجحت لأدت إلى رفع الاضطهاد عن اليهود وبالتالي لاستقر يهود روسيا بها، ولكنها فشلت فدفع فشلها اليهود إلى ما يسميه بن غوريون بالهجرة الثانية. وكان بن غوريون من مهاجري هذه الموجة، وتلا ذلك هجرات من الدول المختلفة بأوروبا وبخاصة رومانيا، وتبعا لهذه الهجرات أنشأت عدة مستعمرات في مناطق جودة والخليل والسامرة، وقد تعرضت المستعمرات الصهيونية إلى كثير من الكساد وأوشكت على الانهيار لولا المساعدات الضخمة التي قدمها أثرياء اليهود وبخاصة البارون روتشيلد. وألفت في بعض بلاد أوروبا جمعيات مماثلة لجمعية عشاق صهيون التي ألفت في روسيا، ثم جاء هرتزل الذي يعد أبا للصهيونية الحديثة، وسنتتبعه إن شاء الله الحركة الصهيونية الحديثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين من شر الأشرار الفجار الكفار، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.